إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة على صحيح البخاري والقدح فيه والتشكيك عن صحة ما فيه. وصحيح البخاري من أصح الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم، حتى إن إمام الحرمين الجويني قال: لو أن رجلا حمل صحيح البخاري بيمينه وحمل صحيح مسلم بشماله وقال: زوجتي طالق إن لم يكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما في هذين الكتابين فإنها لا تصدق. فمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة بعامة، وطلبة العلم بخاصة، وطلبة علم الحديث على أخص الخصوص كالجبال الرواسي لا تتزعزع ولا تتزحزح عندهم. والطاعن في صحيح البخاري على مر الدهور إنما هم من أهل البدع. وهذه الحملة القائمة اليوم سمعت طرفا ممن يطعن في صحيح الإمام البخاري، فوجدت جهلا مركبا من قبل أصحابها. وقد قالوا قديما: من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. فصحيح البخاري ليس حما يجوز لكل أحد أن يخوض فيه وأن يتكلم عليه، ومن صنع ذلك فقد قالوا قديما فقد تذبذب قبل أن يتحصرم، أي أصبح زبيبا قبل أن يكون خصرما. فالذين يتكلمون في صحيح البخاري أناس ينادون على أنفسهم بالجهل، وكأنهم يقولون بأعلى صوتهم للناس: أنا جاهل فاحذر مني. ذلك أنهم ما خاضوا هذا العلم وما عرفوه، وتعلقوا بأشياء، بل قالوا أشياء متناقضة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. واحد ليس له من علم الحديث بضاعة، وكل الذي أخذه في علم الحديث إنما هو حضوره لبعض الدروس التي درسناها في صحيح الإمام مسلم. حضر معنا برهة من الزمن ثم ذهب للإمارات ثم أعطي الجنسية ثم صدر يتكلم في أحكام الشرع ويتكلم عن علم الحديث وهو ما أخذ شيئا من علم الحديث أبدا. يقول: أنا لا أطعن في صحيح البخاري، وإنما أنا أشكك فيه، أنا أشك في صحتي. شيء عجيب، شيء عجيب أن تشك في صحة في أحاديث صحيح البخاري وأنت لا تطعن فيه. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ فصحيح البخاري منزلته بين كتب الأنام كمنزلة أبي بكر الصديق بين الناس، فأبو بكر ليس له ثان، وهو أفضل خلق الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا صحيح الإمام البخاري. وبعضهم يقول تكلم بعض أهل العلم في صحيح البخاري ومنهم الدارقطني ومنهم الإمام الألباني والبخاري ليس كالقرآن الكريم. البخاري ليس كالقرآن الكريم، والبخاري ليست العبرة فيه أنه كتاب إمام فقط، وإنما أجمع أهل العلم بعده على صحة ما جاء فيه. كفانا تشكيكا في ثوابت الأمة، فثوابت أهل السنة على وجه الخصوص معرضة لهجمة خطيرة وخطيرة جدا عبر جميع الوسائل التي يمكن للعاقل أن يتكلم عنها. من آخر ما يشكك في ثوابت هذه الأمة مسلسل الحلاج الذي سيعرض عبر 30 حلقة في رمضان القادم، والحلاج زنديق يؤمن أن الرب داخل، أن الله اتحد مع الرب، وأن الله تعالى قد حل فيه، هو ومن معه يأخذ جبته ويقول ما في هذه الجبة، ما في هذه الجبة إلا الله. فالتشكيك في ثوابت هذه الأمة موجود على كل الأصعدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن بين هذا التشكيك عدم وجود مرجع لأهل السنة في صحة الأحاديث التي عندهم وتعريضها للتشكيك. علماؤنا الأقدمون وعلى رأسهم ابن الصلاح الذي كتب كتابه الشهير في علوم الحديث ومن جاء بعده قالوا جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها. فالبخاري ليس كالقرآن، لكن ليس البخاري يجوز لكل واحد أن يلوجه وأن يلجه وأن يتكلم فيه وأن يطعن فيه. والأحرف الذي تكلم عنها العلماء قديما والمحدثون المحررون المدققون هذا لا يأذنون، هم فضلا عن غيرهم لا يأذنون لكل جاهل أن يخوض في صحيح البخاري. هم تكلموا بنقد وعلم، وأهل العلم لم يسلموا لهم في كثير مما قالوا، وإن صح شيء عنهم فإنما الطعن وإنما الغمز في زيادة معينة، وقد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، وهذا ليس من صنيع الأغمار ولا صنيع العوام، هذا فقط لعلماء الحديث. سألت شيخنا الألباني رحمه الله مرتين في وقتين متباعدين هل صححت هل ضعفت شيئا من صحيح البخاري، فقال رحمه الله تعالى لم أضعف شيئا في صحيح البخاري إلا وأنا مسبوق فيه، إنما أنا كنت متبعا لمن قبلي وأنا ما ضعفت شيئا في البخاري إلا كلمات يسيرة. وبعضهم يتكلم ويهرف بما لا يعرف ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون أخرج البخاري صحيحه في 16 عاما وخرجه من 60,000 حديث، ويبدأ يحسب بجهل على فرض التسليم بهذه المقدمة وأنها صحت عن الإمام البخاري، وستين ألف حديث بستة عشر عاما، ولو قسمنا 60,000 حديث على 16 عاما يعني بيكون لكل حديث خلال 16 عاما يكون لكل حديث قرابة ربع ساعة. فكيف البخاري يخرج الأحاديث خلال ربع ساعة كل حديث؟ وهذه الربع ساعة على فرض أن البخاري في 16 عاما قد استغرق فقط لا عمل له أبدا إلا تخريج هذه الأحاديث. والبخاري بشر يأكل ويشرب وينام، فهذا على فرض 16 عاما استغرق لا عمل له في 16 عاما، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا شيء إلا استخرج هذا الحديث. هذه كلها مقدمات تدل على جهل الإمام البخاري. كانت له رحلة طويلة ودون فيها الأحاديث ويحفظ، وستة عشر 60,000 حديث في 16 عاما، 60,000 طريق وليس 60,000 حديث متن، يعني حديث معين مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لما روى يحيى بن سعيد واشتهر عنه روى 300 واحد، فعنده عند حديث إنما الأعمال بالنيات 300 طريق. هو ما يحتاج في كتابه أن يضع إلى الطرق السابقة الصحيحة، فمسألة إخراج من هذا الكم 60,000 حديث أخرج صحيحه قرابة 7,000 أحاديث، إنما هي مسألة يسيرة، هي طرق عديدة جدا، والطريق لا تأخذ منه شيء، مجرد النظر يقول هذا الحديث، يخرج حديثا من بين مئات الأحاديث. فليست 60,000 حديث أي 60,000 متن 60,000 مخرج لكل حديث صحابي، هذا جهل، ما أحد يقول هذا. وهذه الحسبة حسبة باطلة، حسبة ضيزة، ما أنزل الله بها من سلطان، وأخرج صحيحه من أحاديث كثيرة جدا عنده وانتقى أصحها، وذكرنا في دروسنا غير مرة في شرحنا لصحيح مسلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عمد إلى أصل الصحة، إلى أعلى درجة الصحة، فكل من تكل ما فيه ما خرج له، وهو عارف بالرجال. فالشبه التي يثيرها هؤلاء إنما مدارها على جهل، على جهل بالواقع، بواقع صحيح البخاري، واقع الإمام البخاري، وعدم معرفة به، وعلى جهل أيضا بمسلك علماء الحديث. والواجب على العبد أن يعرف قدر نفسه وألا يخوض وألا يتكلم إلا فيما يعرف. فهؤلاء فتحوا بابا لجهلة، لإنكار السنة، ولإنكار المرجع الأصيل لصحة الأحاديث عند أهل السنة. فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يظهروا للناس تراجعهم عن صنيعهم. فالآن إن شككنا في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، فلا يوجد مرجع لأهل السنة، ولا يوجد لهم مرجع لا في كتبهم الدراسية ولا في خطبهم ولا في تدريسهم. فالخلاصة هذه شبهة باطلة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، تعلق أصحابها بأشياء لم يعرفوها وتكلموا فيما لم يحسنوا، فقد أتوا بالعجائب، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأسئلة، نبدأ ببعض أسئلة النساء ثم نعود إليها. هل يجوز استعمال الحناء السوداء للشعر للنساء؟ أما أن يغير المكلف ذكرا كان أنثى الشيبة الذي عنده، شيبة الذي في رأسه أو في لحيته، فالواجب أن يتجنب السواد. وقد دخل والد أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعره كالثوامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا وجنبوه السواد. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالراجح من أقوال العلماء أن صبغ السواد الحرمة، وما ورد عن السلف من أنهم صبغوا بالسواد، فلعل السواد ليست لونا، وإنما السواد الذي يراد كالكتم ومادة، أو من صبغ بالسواد من السلف لم يعرفوا الأحاديث ولم تنتشر الأحاديث التي فيها المنع من الصبغ بالسواد، والله تعالى أعلم. الخلاصة من كان في شعره شيء ولسيما النساء وأرادت أن تتجمل لزوجها وتريد أن تصبغ شعرها فلها الصبغ، لكن شريطة ألا تصبغ بالسواد، والله تعالى أعلم. اختسل وتقول: ما ردك على من يقولون بأن الحج عبادة وثنية لأنها طواف حول حجر الكعبة وهو من أعمال الجاهلية؟ الطواف ليس من أعمال الجاهلية، الجاهلية تلقت تعظيم الحج من إبراهيم عليه السلام، والحج مداره على توحيد ومداره على اتباع. فكان العرب يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا مليكا هو لك وما ملك. كان هذا هو شعار التلبية عند العرب في الجاهلية لما دخل عليهم الدخل وأخذوا تعظيم الكعبة وتعظيم الحج من إبراهيم عليه السلام، فلعبت بهم الشياطين وأدخلوا الشرك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الحج وما حوله حول الكعبة وما يلزم الحج إنما هو اتباع لملة إبراهيم عليه السلام. وكان عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعلت. فالحج اتباع، حتى تقبيل الحجر الأسود إنما هو اتباع. وفي الحج إذا نظرت إلى أحكامه، في الحج تقبيل لحجر ورمي بحجر، فنقبل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ونرمي الحجر على النحو الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس تقبيل حجر، في رمي الحجر أيضا. الحج في تقبيل حجر وفي رمي الجمار، هذا من الحج وهذا من الحج، ونفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: تأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وهكذا. فالحج ليس تعظيما، الحج فيه جمع الأمة على قبلة واحدة، على اتجاه واحد. فهذه الأمة تعبد إلها واحدا، تتبع نبيا واحدا، وتتجه إلى قبلة واحدة. فالعجب كيف من كان هذا حاله في عبادته لربه أن يتفرقوا وأن لا يجتمعوا. فهذه آفة المسلمين اليوم، تفرقوا شذر مذر وما فهموا دروس الحج. الحج مؤتمر للمسلمين في كل عام، كما أن الجمعة مؤتمر للمسلمين في كل أسبوع، وهكذا. فالشر أراد من هذا المؤتمر بأن يأتي بثماره وأن تعظم هذه الأمة. والحج من أكبر المظاهر التي تدل على وحدة المسلمين وعلى اجتماعهم. ما هي الدلائل القرآنية لمنع المسلمة من الزواج غير المسلم؟ أولا، أجمع أهل العلم قاطبة على أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج كتابيا فضلا عن كافر، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالعلماء يقولون الإجماع لا يكون إلا من نص، ولكن الإجماع يستقر في عقول الناس والناس لا تعرف النصوص. الإجماع تكون ثمرته مستقرة في النصوص في القلوب وفي العقول، ولا يعني يلزم من صحة الإجماع، لا يلزم النص لكن لا يلزم معرفة النص. فيكفي عموم المسلمين أن يعلموا أن المسلمين جميعا لا يوجد واحد من فقهاء الأمة المعتبرين يجوزون للعبد المرأة المسلمة أن تتزوج كتابيا فضلا عن كافر. وهذا للأسف يعني بسبب جهل المسلمين. وجدت أنا في أندونيسيا عدد كبير من المسلمات يتزوجون النصارى، المسلم يجوز له أن تتزوج الكتابية، أما المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الكتابي فضلا عن الكافر. أخت تقول تسأل وتقول: ما حكم وضع مبلغ من المال في البنك وإذا خرج منه فائدة ماذا أصنع بها؟ أولا، البنك الأصل في التعامل مع البنوك لضرورة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل الربا. الآكل الذي يطعم، يعني من يضع حساب في البنك ويطعم البنك ربا، فالنبي لعن الآكل ولعن الموكل. البنك آكل، ومن الموكل؟ الذي يضع حساب في البنك. والضرورات تقدر بقدرها، فإذا وجدت ضرورة تقدر بقدرها، وإذا وضع الإنسان حسابه لضرورة تكون من غير ربا. فإن كان فاسقا أو كان غافلا ولا يعرف أن الربا حرام، فهذا مال يأخذه وينفقه في مصالح المسلمين العامة، والواجب عليه إيقاف أخذ الربا. الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك أخذ الربا، والله تعالى أعلم. أخت تقول: عندما أصلي نوافل ركعتين أحيانا أنسى أن أسلم بعد الركعتين، هل أتم الأربع ركعات ثم أسجد سجود السهو أم آتي بالثالثة فقط ثم سجود السهو؟ قلنا أن الأصل في النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى ركعتين الأصل أن يصلي ركعتين، من نوى ركعتين في النافلة أن يصلي ركعتين. ويجوز في تغيير النية من الأدنى للأعلى، وفصلنا في هذا في يعني في جواب سبق قريبا. فمن نوى ركعتين وأتم ثالثة فإن قام فرابعة فيأتي برابعة، وكانت الصلاة يجوز أن تؤدى ركعتين وأربعا كسنة الظهر القبلية وكسنة العصر القبلية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى أربعا، وقال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. فنوى ركعتين فأراد أن يتمها أربعا فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. شيخنا الحبيب: هل تنصحون الإخوة المبتدئين في دراسة الفقه أن يتفقوا على المذاهب، وما هي أفضل طريقة؟ بارك الله فيكم في دراسة الفقه. دائما في الأمور المهمة والتي يريد العبد أن يكون له فيها ملكة وحضور أن يستكشف، يدرس الفقه دراسة جملية كلية، ثم بعد الدراسة الجملية يبدأ بدراسة الفقه دراسة تفصيلية. والطريقة التي يقوم بها بعض الإخوة: يدرس الفقه فيبدأ بالمياه ويتعمق بالمياه ويدرس الأدلة ويدرس التفصيل والتدقيق، وينقض سنة وسنتين هو طالب علم في المياه، ويبقى يدرس المياه حتى يغرق في المياه ولا يخرج من المياه ولا يتعلم شيئا غير المياه. وبعد حين إن أراد أن يعني أن يكون له فيها نصيب يدرس بعدها الصلاة، ثم لا يكاد يخرج من الصلاة، وهكذا. اقرأ الفقه ولا بأس أن تتعلم منهج من المذاهب، والأمر يسير وسهل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه البديع، وهو رسالة صغيرة، ونتمنى أن نفسح الوقت في أن نشرحها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، شيخ الإسلام يقول: وأنت تعلم، إن رأيت إمامك خالف الدليل فقل: إمامي معذور بتركه للدليل، وأنا معذور بتركي لإمامي، وأنا لما أترك إمام أتحول إلى إمام آخر، أنا لما أترك إمام من الأئمة المعتبرين أتحول إلى إمام آخر. وهذا هو العلم، العلم أن تأخذ الأحكام الفقهية بأدلتها التفصيلية. وأما تلقي كلام الناس بلا أدلة ولا وحي ولا يعني كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة، هذا جهل وهذا ليس علما. ولذا قال أبو جعفر الطحاوي: لا يقلد إلا جاهل. التقليد جهل، وطالب العلم في بداياته جهله واسع، ولذا يبدأ مقلد، لكن ما يجمد على أقوال البشر، لا يجمد على أقوال البشر، فإن تعلم من باب رفع الجهل عنه فهذا لا أمر لا حرج فيه. ما كفارة سرقة الكهرباء والمياه من الشخص الحي والمتوفى؟ طيب ومن الشركة أيضا؟ من الشركة، شركات شركة الكهرباء وشركة المياه الآن يعني جل ملاكها بشر، وبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية يجوز سرقة مال الدولة. قال مال الدولة يجوز سرقته، من الذي جوز سرقته ومن الذي أحل هذا؟ وهل هذا إلا مذهب الخوارج؟ الخوارج هم الذين لا يراعون حرمة لدولة من الدول. والنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان همه أن يصل الأمانات التي عنده، وكان الناس هم الذين أخرجوه، وكان همه أن يوصل الأمانات لأهلها. والسياسة الشرعية قائمة على أن ترد الأمانات إلى أصحابها وأن تحكم بالعدل. السياسة الشرعية لها ركنان: الأمانات أن ترد إلى أصحابها، والحكم بالعدل. فالشاهد هذه السرقة حرام، ومن سرق من آخر مالا فالواجب عليه أن يستحله وأن يوصل المال إليه، فإن كان حيا فحسن، وإن لم يكن حيا فيرد المال إلى ورثته، يرد المال إلى ورثته. وعلى كل حال الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما سرقة مال الدولة، كيف ترد المال للدولة الآن؟ وإذا رديت المال للدولة، قد يوقع بك، قد تعرض نفسك لشيء. وأن تريد أن تتوب، فبعض المعاصرين من العلماء يقول لو اشتريت طابع في طوابع 50 دينار و100 دينار و200 دينار ومزقتها، فإذا كان هذا المال قد وصل للدولة فقد أديت الذي عليك. لو اشتريت طابع وهذا الطابع مزقته وكان هذا المال يعني يذهب إلى خزينة الدولة ويعني لا يقع ضرر، فأنك قد أديت الذي عليك، والله تعالى أعلم. إذا وضع الطعام وحان وقت الصلاة هل ترخص بتناول الطعام والتأخر عن صلاة الجماعة؟ كان ابن عمر يفعل هذا، وفي موطأ مالك كان يسعى لإدراك الجماعة. وإذا حضر العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولو الإنسان أكل ثم أدرك الجماعة وتأخر عن الجماعة فهذا لا حرج فيه. ومن التبويبات التي ذكرها ابن حبان من أسباب التخلف عن صلاة الجماعة حضور الطعام. إذا كانت نفسك تائقة للطعام وحضر الطعام وأصبح الطعام بين يديك فالطعام مقدم على صلاة الجماعة. وفي هذا رخصة لبعض الناس في بعض الصور للتخلف عن صلاة الجماعة في رمضان خاصة، والله تعالى أعلم. صلاة النافلة هل يجب فيها تكبيرة الإحرام واقفا ثم الصلاة جلوسا؟ لا، إلا أن تكون صلاة تحية المسجد. صلاة تحية المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين. ولما فحص وسابر الفقهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن كل فريضة أداها النبي صلى الله عليه وسلم قائما، والنوافل أداها النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أحيانا. ولذا لما يتعرض الفقهاء في حكم صلاة الوتر فجماهير أهل العلم من أقوى أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الدابة، فقالوا الوتر ليس فريضة وإنما هو سنة. طيب يمنع أن تصلي إذا دخلت المسجد لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، تحية المسجد فريضة ولا نافلة؟ نافلة. طب كيف لا نصلي إلا قائم؟ فقال أهل العلم: تكبر قائما ثم إن شئت أن تجلس فتصلي جالسا لا حرج، لا تجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، فكبرت قائما. أما النافلة في البيت، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، العشاء، سنة العشاء، سنة المغرب، فإن ترخصت وصليت جالسا لا حرج، حتى الآتي على الدرس، واحد حضر، واحد جاي على الدرس مع إخوانه وجالس بجانب السائق، وإذا قاد السيارة يعني لا يعرض نفسه لخطر، والوقت يعلم بالحسبة سندخل والإمام بصلي، فلو صلى سنة وهو جالس بجانب السائق صلاها جالس لا حرج، لو سنة الفجر صلاها جالس فلا حرج بها، والله تعالى أعلم. هل يجوز لي أن أخرج من المسجد عند سماع الأذان وأذهب لمسجد آخر؟ إذا سمعت الأذان فالواجب عليك أن لا تخرج إلا لضرورة، وإذا خرجت لضرورة فالواجب عليك أن تتحول من مسجد إلى آخر. وقد رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا لما أذن خرج، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من الذي يخرج عند الأذان؟ الشيطان. ففي حديث الصحيحين حديث أبي هريرة: إذا أذن مؤذن خرج الشيطان وله خبج. وفي رواية مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن مؤذن خرج الشيطان وله ضراط، وهو الخبج، الحديث الأول. فالشيطان إذا أذن فيخرج من المسجد وله ضراط، في حال يصيبه بلع وخوف. ولذا قال أهل العلم: الأذان خير وسيلة لتلبس الجن، تلبس الشياطين بالإنسان، ومن رأى شيئا غريبا وغلب على ظنه أنه من صنيع الجن في بيته أو في خلوة من الخلوات أو ما شابه، فأحسن سبيل إلى التحصين أن يحصن المسلم نفسه من هذا الشر إنما هو الأذان. فإذا أذن المؤذن إنما يخرج الشيطان، فيحرم على المسلم أن يخرج إذا أذن المؤذن إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة من شرطها أن يتحول من مسجد إلى مسجد. هل تسمية المولود حق للأب أم للأم؟ حق مشترك لحق الأب وللأم. الأم لها نصيب في التسمية، لكن الكلمة إنما هي للأب، الكلمة إنما هي للأب. الله يقول عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالله قال المولود له، فأنت لما تسمى تسمى بإيش؟ لو قيل لك ما اسمك تقول فلان ابن فلان، ولا تقول فلان ابن فلانة. والخرافة التي يزعمها كثير من الناس يوم يدعو كل أناس بإمامهم، بعضهم يزعم يوم القيامة الإنسان ينادى باسم أمه، بل زعم بعضهم في القبر بعد القبر قال ينادى فلان ابن فلانة، كما ورد في حديث معاذ بن جبل عند الطبراني والإسناد ضعيف. والصواب أن العبد ينادى في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ فلان ابن فلان، وليس فلان ابن فلانة. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصاب للغادر عند لوائه، ينصب للغادر عند استه لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ينصب للغادر عند استه لواء في صحيح مسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقال هذه غدرة فلان ابن، ولا يقال غدرة فلان ابن فلان، هي غدرة فلان ابن فلان. فالتسمية إنما هو حق للأب، لكن الأب وإن كان له حق ينبغي أن يشاور وأن يسمع وأن يصطلح هو وزوجه على اسم، والاسم له أحكام وأحكامه معروفة. نعم. امرأة عمران الذي سمى مريم امرأة عمران، الأم. طيب ما فهمت. يقول أن امرأة عمران هي التي سمت مريم، فكل عمران كان ميت، لهذا كفلها زكريا. الله أعلم. هو جواز أن تسمي الأم لا ينازع فيها أحد، وأن تتكلم على جواز تسمية الأم، وأنا أتكلم عن الحق لمن عند النزاع. فتسمية امرأة يعني تسمية مريم فهذا شيء، يعني هل الأب أن يقول يا بنت الحلال أنت اللي تعبتي وأنت اللي حملتي وأنت اللي ولدتي فاختاري اسما، أو أن يقول أنا بسمي الذكر وأنت تسمي الأنثى مثلا فيصطلحا على هذا، هل هذا ممنوع؟ مش ممنوع. لكن الخلاف لو صار نزاع من الذي يقدم؟ كلام من؟ ما هي الأم يجب عليها أن تطيع زوجها أصلا في كل شيء، واجب على الزوج أن تطيع زوجها. فتتكلم عن شيء وأنا أتكلم عن شيء. بارك الله فيك. ما حكم الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب؟ لم يرد فيه شيء. الاستعاذة أنه اللسان لما يتثاؤب يقول النبي يقول إنما التثاؤب من الشيطان، فالواجب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما التثاؤب من الشيطان فليتكاظم، من تثاءب يتكاظم لأنه من الشيطان. اليوم بعض العقلانيين وبعض المشككين في الشرع قال التثاؤب إنما هو بسبب نقص الأكسجين، فلما ينقص الأكسجين بالثاءب الإنسان. قالوا هذا الحديث ليس بصحيح. قلنا لهم مين الأنقص الأكسجين؟ خلينا نقول التثاؤب سببه نقص الأكسجين. من الذي أنقص الأكسجين هذا؟ النبي يقول الشيطان، النبي يقول الشيطان. فالواجب على الإنسان أن يتكاظم ولا يسترسل بالتثاؤب. وإذا تثاءب في رواية ورد الحافظ بن حجر قال فلا يعوي كما يعوي الكلب. بعض الناس يتثاءب ويطلع صوت، وهذا أمر مرفوض. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه إما بباطن اليمنى وإما بظاهر اليسرى أو بظاهر اليمنى. فالإنسان من أراد أن يتثاءب فالواجب عليه أن يغطي فمه. وفي رواية عن مسلم وهي من أقوى الأدلة على تلبس الجن بالشياطين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. هذا أقوى دليل لأهل السنة على أن الجن يتلبسون الإنس. إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. فالواجب الواجب على العبد أن يغطي فمه عند تثاؤبه. هل قول النبي لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل امرئ كبهم الله في النار يدل أنهم ما حوسبوا عليه في عذاب الآخرة كذلك يشتركون في القصاص بالدنيا؟ الراجح عند أهل العلم القتل أقسام. ولو أن جماعة تمالأوا على قتل رجل فالراجح من قولي العلماء أن من تمالأوا وباشروا قتل هذا الإنسان فإنهم جميعا يقتلون به، بناء على هذا الحديث وبناء على آثار. فقد رفع إلى عمر بن الخطاب أن جماعة من أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو أن أهل صنعاء جميعا تمالأوا على قتل رجل لقتلتهم به. لو تواطأ اثنين ثلاثة وباشروا القتل، واحد أمسك إيديه وآخر نحره وإلى آخره، فكل من يتمالأ على قتل القاتل إنما يقتل. والله تعالى أعلم. أنا نجار، أنا أن النجار عمل 10 سنوات عند أحد النجارين، توفي صاحب المحل وله بذمتي 1300 دينار، 300 دينار نقدا و 400 دينار ثمن خزانة مرتجعة أخذتها منه وبعتها ب 400 دينار و 600 دينار أرضية محل أي بدل مكان لشغل الخاص. أود تبرئة ذمتي. واحد مات وله في ذمة فلان أو ذمة الناس أموال، من كان في ذمتهم له مال، المال لمن الآن؟ قال العلماء بموت الإنسان تخرب ذمته، الآن ما في مجال أن تسد له، وإنما المال الذي تركه إنما هو لورثته، يعني بطريقة عملية تنظر إلى ورثته، فتنظر إلى إنسان صالح منهم، رجل تقي، رجل لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يأكل المال بالباطل، ولو أنك دخلت عليه وحوله بعض إخوانه بعض الورثة الآخرين فقلت أبوكم مات وله عندي 1400 دينار وهذه 1400 دينار، هل له أن يسامح بالمال؟ لا، له أن يسامح بنصيبه فقط. يعني واحد قال لا أنا خلاص سامح، تمسامح بنصيبي، أنا لي مثلا النصف وسامح بالنصف والباقي الورثة، أو نحتاج إلى مسامحة بقية الورثة، فهذا المال لا يبرأ صاحبه إلا أن يرجعه إلى من يعني كان له، فإن كان حيا فيرد إليه وإن كان ميتا فلورثته، والله تعالى أعلم. أنا بوسرجي أستخدم آجو ويبقى الآجو عالق على يدي وحاول إزالته لكن يبقى بعض منه، هل هذا يعتبر جرم أم لا؟ الشيء إن كان يحول بينك وبين الماء وكان له جرم كالمناكير مثلا فالواجب إزالته، ويوجد اليوم مواد كثيرة يعني تسارع في إزالته، وأما البقايا والأشياء التي لا ترى والأشياء التي تحتاج إلى تعنت واكتشاف فهذا أمر عمت به البلوى وهو أمر سهل إن شاء الله تعالى. أنا أخرج زكاة أموالي من تجارتي على دفعات قبل الحول الآخر للأسر الفقيرة وغيرهم، وذلك أفضل من دفعة واحدة، هل هذا جائز؟ نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب أن يخرج ماله عن سنتين، وهذا يجوز لحاجة وضرورة، والواجب عليك أن تخرج زكاة مالك، ولا يجوز لك أن تتأخر عن الحول، وأما أن تخرجها قبل الحول فلا حرج. يعني إنسان عنده أموال زكوات كثيرة جدا قد تصل مثلا إلى 100,000، فأراد أنه أنا كل شهر أخرج مبلغ كل شهر أخرج مبلغ، ولما يحول الحول أحسب كم دفعت، ولا بد من الدفع أن يكون بنية الزكاة، ولا بد أن يكون في مصارف الزكاة الذي تدفعه أن تكون النية نية الزكاة، وأن تكون المكان الذي تضعه فيه إنما هو من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين إلى آخره، فوضعت المال في محله بنية الزكاة. فالآن أنا لما يحول الحول أنظر أنا أخرجت مثلا 70,000 بقي 30,000، 30,000 الواجب إخراجها حالا، فيجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة، يجوز أن تؤدي الزكاة قبل وقتها بنية الزكاة وفي مصارفها، وإن حال الحول فلا يجوز لك أن تتأخر عن أدائها. كيف يحسب الدين الذي لي والذي علي مع العلم أن هناك دين مماطل فيه؟ طيب، إنسان عليه زكاة وله دين وعليه دين، الدين الذي لك تزكيه لما تقبضه، وإذا أردت أن تترخص وأن تأخذ بالأورعة وأن تزكي فلا حرج، والزكاة واجبة في الذمة ولا تجب في المال. إنسان تاجر عنده 100,000 نقد، عنده 100,000 بضاعة معروضة للتجارة، وعليه 50,000 دينار دين، هو في الحقيقة يملك 150 ولا يملك 200,000، فهذه 50 تخصم مما تملك، والدين لما تقبضه تزكيه، وتزكيه على أرجح الأقوال مرة واحدة. إذا على واحد دين أعطاني بعد 10 سنين، لما أقبضه بزكيه مرة واحدة، ولا أزكيه كل عام، ولا أزكيه كل عام، والله تعالى أعلم. هل من الواجب العدل بين الورثة في حال حياة المورث؟ أولا، الواجب في شرعنا العدل في كل شيء، ولكن كيف يتحقق العدل بالشرع؟ كيف يتحقق العدل بالشرع؟ هل إن أعطينا المرأة بعد الوفاة أعطيناها على النصف ما يعطي الذكر، هل عدلنا معها؟ هذا هو العدل الواجب. الواجب العدل، وليس الواجب المساواة. يعني الفرق بيننا وبين غيرنا، نحن أمة الإسلام وغيرنا من الكفار، نحن نوجب العدل في كل شيء، وغيرنا من الكفار لا يوجبون العدل، إنما يوجبون المساواة. فهل المساواة في كل شيء عادل؟ لا، إنما العدل، يعني أنت الآن أنت عندك زوجة، مين اللي بيغير الولد؟ إذا أردنا المساواة أنت مرة وهي مرة، مرة وزوجتك مرة. وإذا أردنا أن نرضع الولد، إذا أردنا العدل، إذا أردنا المساواة، أنت بترضع مرة وترضع مرة. هل يمكن هذا؟ الرضاعة مش ممكنة، بس تغيير الحفاظة ممكنة. إذا الكفار الذكر بغير مرة والرجل بغير مرة، هل هذا في الشرع؟ لا. في شرعنا أن الله عز وجل خلقك أيها الإنسان ذكرا أم أنثى، وزودك بأشياء تعينك على أداء الواجب الذي كلفك الله تعالى به. الله خلقك باستعداد معين، وهذا الاستعداد أنت مهيأ له. فالمرأة لها واجبات والرجل له واجبات، فمن أراد أن يوزع المال بين ورثته وهو حي هذا ليس ميراث، هذا لا يدخل تحت قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا التوزيع المال ميراث يكون بعد الوفاة، أما في أثناء الحياة رجل أراد أن يعطي أولاده ذكورا وإناثا في حياته، فهذا العطاء ميراث أم هو هبة؟ هبة. طب الهبة الواجب العدل، الواجب العدل، والعدل في الحياة إنما يكون بالعطاء بالسوية. وأما العدل مع الأولاد بعد الوفاة إنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فالواجب العدل على كل حال، وانت حي لا يجوز لك أن تعطي الذكر، تعطي الأنثى نصف ما تعطي الذكر. تعطي مثلا ولدك 1000 دينار وتعطي البنت 500 دينار، وأن تريد أن توزع هبة في حياتك، لا، تعطي الذكر 1000 دينار وتعطي الأنثى 1000 دينار. تعطي الذكر قطعة أرض، والواجب عليك تعطي الأنثى قطعة أرض بمساواتها، بموازاتها، بقيمتها. أما تبحث عن الأرض الغالية والنفيسة فتعطيها للذكر، وأما الأنثى فتعطيها الشيء الذي لا قيمة له، فهذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا. فهل من الواجب العدل بين الورثة في حال حياة المورث؟ الواجب العدل. وكيف يكون العدل في الحياة؟ الذكر مثل الأنثى، ذكر مثل الأنثى في الحياة. وإذا كان المورث أخا أو أختا، ولم يكن الورثة أبناء، ولم يكن ورثة أبناء، بحيث يجب عليه أن يقسم التركة بالسوية بين إخوانه وإخوته وأمه وأبيه؟ لا. هل أنا إذا أعطيت أخوي شيء لازم أعطي سائر إخواني؟ لا. أنا أخوي مثلا فقير فأعطيه بزكاة مالي، وأخ آخر لي ليس فقير، أنا أميل لأخ من إخواني دون سائر الإخوة، فهل يجوز لمن أميل إليه أن أعطيه دون سائر إخواني من إخوة والأخوات؟ يجوز لذلك. فالواجب العدل، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود في معجم الطبراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، العدل بين الأبناء. أما إخواني وأقاربي وأعمامي وخالاتي فلي أنا أخص من شئت، إذا بزكاة شرط أن تكون زكاة، وإذا بهبة يعني يجوز لي أن أهب لمن شاء من سائر إخواني. والوصية حسنة، ومن عجائب وصية الإمام الشافعي رحمه الله لما مات الإمام الشافعي فقد كتب وصيته، وكان فيها أنه يوصي لكل رجل من آل شافع أن يعطى دينارا. كان من وصية الشافعي أن كل واحد يخصه ويجمعه فيه نسب شافع فهو من آل شافع، فمن وصيته أن يعطى كل ذكر دينارا، فهذا أمر حسن. فالوصية الواجب في موضوع العدل إنما هو مع الأولاد، والله تعالى أعلم. طيب، هل يجوز التداول والانتفاع بأملاح وطينة البحر الميت؟ طيب، قبل ما التداول والانتفاع بالبحر الميت، هل يجوز الانتفاع بملح البحر الميت؟ كل خبزنا اليوم في كل الأردن إنما هو من إيش؟ في ملح البحر الميت. طيب، نبعد شوي عن الملح. هل يجوز أكل الفواكه والخضار؟ الأكل الفواكه والخضار كلها من وين؟ من تلك المناطق، خضار وفواكه. طيب، الله لم يقل الله عز وجل في كتابه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم؟ وهذا في معرض الامتنان، سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، من أهلكهم الله أنتم سكنتم في مساكنهم، هذا في معرض الامتنان، والامتنان لا يكون إلا بحلال. بئر ثمود بئر معين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر في ثمود أن يتعجل، ولما قام الأصحاب، وفي رواية عند البخاري في كتاب الأنبياء أن النبي نزل، في رواية في البخاري نزل عند بئر ثمود. وما ينبغي من ينزل في قوم من خلقوا بسبب ذنوبهم من يتدبر ولا يكون غافلا، فخرجوا وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السقيا من هذا الماء، بئر معين محدد محصور، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعلفوه للدواب للنواضح، أمرهم أن يعلفوه للنواضح، وفي هذا إشارة إلى حرمة إضاعة المال. خبزوا، فقال النبي: أعرفوه للنواضح، هذا البئر ممنوع. الآن قياس بحر الميت، منطقة البحر الميت وهي منطقة الأغوار تمتد قرابة 100 كيلو من الأعلى إلى الأدنى، وقياس هذه المنطقة بتمامها وكمالها على بئر محدود قياس مع الفارق، هذا القياس مع الفارق. يجوز لنا أن نسكن الأغوار، ويجوز لنا أن نأكل من خضارها ومن فاكهتها، وأن نستخدم ملحها، وبالتالي يجوز لنا أن نستخدم طينتها في العلاج، ولا أرى حرجا في ذلك. وقياس المنع على بئر ثمود قياس غير صحيح، وقياس مع الفارق، فلا حرج في هذا. إذا اجتنبنا سائر المحاذير، اليوم الكافرات نسأل الله العافية قد تتعرى وتضع لطينة البحر الميت، فهذا يقال حرام للمخالفة التي استخدمت في طريقة استخدامها لها، أما أصل الاستخدام فهو مباح وليس بممنوع، فهو مباح ليس ممنوع. وأعجب كل العجب من الكفار كيف يعني يكشفون العورات بكل يعني أمر سهل جدا، نسأل الله العافية، شيء من أعجب ما يكون، وهي عورات وسوءات، والواجب على العاقل قبل قبل الإسلام أن يستر سوءته وأن يستر عورته، وإلى الله تعالى الشكوى. أنا مقيم في أحد مدن السعودية، وعندنا في هذه المدينة سكانها أغلبهم بدو، مع أنهم يمكنون في بيوت يسكنون، وإنهم يسكنون في بيوت المجتمع بداوة، وإما عندنا غالبهم يلحن لحن جلي، وقد سمعت لكم فتوى أنكم تبطلون الصلاة بذلك، وأنا لم أصلي في المسجد أي الصلاة بعدها، ولكن قد تحصل فتنة بعد ذلك، لأن مع أبي أصلي في المسجد، ونكون بعض تحرج إلى علي حق، قد نقع في حرج في الصلاة في المسجد، وقد تحدث فتنة في ذلك، ماذا أفعل؟ الواجب على الإمام أن يتقن حفظه، والواجب على الإمام على الأقل أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، واللحن في الفاتحة قسمان، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي عند جماهير أهل العلم يبطل الصلاة، ومنهم من قال اللحن الجلي الذي يغير المعنى، يعني في يوم من الأيام في هذا الدرس دخلت المسجد كان هذا الدرس في القويسلة، وجدنا أخ تقدم الإمامة لا يعرف ليس حافظا، فلما قرأ الفاتحة بدل ما يقول أنعمت عليهم كان يقرأ أنعمت عليهم، في فرق بين تقول أنعمت عليهم وأنعمت عليهم، فرق كبير. فلما فرغوا من الصلاة قلنا أول شيء نبدأ قبل الدرس بعادة الصلاة، أول شيء نبدأ بعادة الصلاة، وقلت هذا أنعمت وأنعمت إنما هو لحن جلي، ولحن الجلي الذي يغير المعنى يبطل الصلاة، لحن الجلي الذي يغير المعنى يبطل الصلاة. فلحن الجلي عند علماء التلاوة والتجويد إن سكنت متحركا أو إن حركت ساكنا أو إن غيرت في رسم شكل كلمة فهذا لحن جلي. فبعض أهل العلم يقول لحن الجلي الذي يغير المعنى فهذا يبطل الصلاة. طب أنا مبتلى بإمام يلحن لحنا جليا في الصلاة، وقد بعض الإخوان الحضور في منطقة قريبة من مسجدنا يقول إمام ما يلحن لحن جلي، قلت مش معقول، قال أنا يعني أقول لك يلحن لحن جلي، قلت يمكن تسجل تليفون تسجل قراءته واسمعها لبعض الحاذقين العارفين بأحكام التلاوة والتجويد. أحيانا يخيل إليك أن الإمام يلحن وقد تكون العلة في السماعات، يعني لو ما في سماعات وتسمع قراءته لا تقول عنه أنه يلحن، فما نتعجل في تقرير اللحن حتى يقرر لك أن هذا لحن جلي، إمام حاذق عارف بأحكام التلاوة والتجويد. فإن وجدنا فيه لحن جلي فالواجب علينا أن نعلمه بأي طريقة من الطرق نعلمه، حتى بطريقة اللي تذكر وتؤثر عن الحسن والحسين، قالوا الحسن والحسين رأوا رجلا كبيرا يتوضأ ويخطف الوضوء، فذهب إليه وقال له نريد نتوضأ عندك حتى تعلم أينا أصح في الوضوء، والقصة مذكورة ولا أعرفها مسلم. فتعلم فتوضأ أمامه، فكان الرجل عاقلا فقال لقد تعلمت الوضوء منكما جزاكم الله خيرا. هم جاءوا يعلموه. لو رحت للإمام قلت له أنا أريد أقرأ الفاتحة أمامك، هل أنا ألحن أو لا ألحن؟ وتقرأ له الفاتحة، فإن أراد يردك قل والله كيف نقول هذه العبارة، تركز على لحن الجلي الذي عنده، هذه كيف أنا أقرأها؟ فتبقى تلقنه وأنت تظهر أنك تتعلم منه، يعني تصححه بأي طريقة من الطرق، لأن بصحة صلاته صحة صلاة الناس. وللآن للأسف الأئمة ينبغي أن يكونوا أتقى الناس وأورع الناس وأكثر الناس سلاسة وعلما وفهما، أحيانا يضطر واحد من الناس يكون أحلم منه وأعلم منه وأفقه منه وأحفظ منه، وهو يحسن القراءة وغيره لا يحسن القراءة، فبأي طريقة من طرق هذا اللحن الجلي ينبغي أن يرفع منه. والله تعالى طيب نرجع لأسرة النساء وبها أختم إن شاء الله تعالى. شخص أخذ قرض بنكي على اسم أخته على بناء هو يدفع، فدفع من المبلغ 2000 دينار وبقي 5000 دينار، والأخت ماتت وأسقط البنك المبلغ، فهذه الورثة الحق في هذا المبلغ؟ لا، العبرة بحقائق الأشياء لا بصورها. من البنك شغل ذمة من؟ الحي وليس الميت. والبنك في قوانينه أن من خربت ذمته فإنه لا يطالبه. خربت ذمة البنت وهو أخذ القرض له باسم أخته، فهل ذمته مطالبة للبنك؟ نعم نعم، والواجب عليه أن يدفع، لعل هذه فرصة له أن يدفع للبنك دون ربا، لعل هذه فرصة له أخذ 7000 دفع 2000 بقي 5000، البنك يريد مثلا بدل 7000 8000 ألف ربا، يقول هذا 5000 يعني بأي حيلة من الحيل يوصل 5000 له. شرعنا في الأحكام حتى لو كانت عند القضاء، لو كان قاضي مسلم تقي يحكم بشرع الله في قضائه، فإن قضى لك من حق أخيك شيئا فقضاء القاضي لا يحلل لك الحرام ولا يحرم عليك الحلال. يعني احنا قضينا اثنين تنازعوا قاضوا عند قاضي، واحد منهم جاء بشهود زور، والقاضي قضى بشهود الزور لمن أتى بهما، فهل هذا الذي قد قضى له القضاء الشرعي بهذا الشيء بشهادة الزور يقول له حلالا؟ لا. وتعبير دقيق، وأنتم طلبة علم، تعبير دقيق، علماؤنا السابقون يقولون عبارة دقيقة جدا، يقولون قضاء القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن. الظاهر حلال، لكن الحكم الشرعي أن قضاء القاضي ينفذ في إيش؟ في الظاهر دون الباطن. ولذا كان في الحديث الذي أخرجه 6 أصحاب الصحيحين وسنن 4 من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء الحمد لله بكم أصبر، فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذرها. النبي قضى، والنبي صلى الله عليه وسلم حكمه القضائي غير حكمه الفقهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يحكم بين الناس على أنه قاضي، وتارة يحكم بين الناس على أنه حاكم، وتارة يحكم بين الناس على أنه مفتن. وتمييز أحكام النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والإفتاء والحكم كتب فيها الإمام القرافي كتاب مطبوع من أجمل الكتب، ومتى النبي يحكم بهذا ومتى يحكم بهذا ومتى يحكم بهذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إن قضى لواحد من المسلمين بشيء وهو قد فعل حراما، يعني قد لبس ودلس وأتى بشهود زور أو ما شابه، قضاء النبي له إنما يقضي بقطعة من النار، فقضاء القاضي يقضي يعني ينفذ في الظاهر دون الباطن، ينفذ في الظاهر دون الباطن. وهذه المسألة التي يسأل عنها صاحب القرض. طيب أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت، وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها، والباقي يوزع على الورثة، هذا جائز؟ من مات وليس له وارث من الذكور من العصبات إلا البنت، البنت إيش تأخذ؟ نص القرآن في سورة النساء، البنت لها النص. فإن كانت اثنتين لهن ثلثان، واحد مات وما له ذكور وبنته بنتين أو أكثر، الأكثر مأخوذ من الأخوات في آخر النساء الأكثر، وأما الأختين البنتين مذكورة، فالعلماء يحملون المطلق على المقيد، فيقولون من مات وله ابنتان فأكثر فلهن ثلثان، ومن مات ذكرا أو أنثى وله ابن واحدة فلها إيش؟ لها النصف. أنت تسألي تقول أنت تكتب وصيتها، أنت ما تكتب وصية، هذا حكم الله، حكم الله لابنتك إن مت وليس لك من الأولاد الذكور وليس لك من الإناث إلا واحدة، فهذه الواحدة لها النصف، هذه الواحدة لها النصف، هذا حكم الله عز وجل، ولا داعي تكتب وصية، فلا وصية لوارث، من كان وارثا ليس له وصية، فهذه الوصية له لا فائدة منها، لأن الله عز وجل قد نص على هذا. أريد توضيح أكثر بارك الله فيكم لما يكون معي رفيقة، ونختم أنا وياها القرآن، هي ربع وأنا ربع حتى نختم، يعني ختمة مشتركة. إحنا يا جماعة كم واحد؟ 30 واحد، 60 واحد، 90 واحد، يلا خلينا نقرأ الآن كل واحد حزب القرآن، 30 جزء، 60 حزب، و60 ضرب 4 ربع، ربع حزب، 60 ضرب 4، 60 ضرب 4 كم؟ 240. احنا الآن 240 واحد، كل واحد يقرأ منا حزب، ولما كل واحد منا يقرأ حزب نعتبر حالنا ايش؟ ختم القرآن. هذا صحيح، انا لما أقرأ حزب بقرأ القرآن، بقرأ حزب، ولو كنا بدل 240 كل 480 بيقرأ كل واحد منا كم؟ نص الربع، بيقرأ نص الربع، يعني بيقرأ قرآن في ورقة، يعني أنا معقول أقرأ ورقة من القرآن؟ ولأنه 280 واحد ووزعنا القرآن علينا نصبح إحنا 280 واحد، 400 يعني بالعدد نصبح كلنا قد ختمنا القرآن، لا ولا واحد منا ختم القرآن. طب لو أنا وآخر اثنين إحنا فقط، أنا بقرأ 15 جزء وغيري بقرأ 15 جزء، هل ختمنا القرآن؟ لا، أنا ختمت 15 جزء، أنا ختمت القرآن. فالأخت تقول أريد توضيح أكثر بارك الله فيكم، لما يكون معي رفيقة نختم أنا وإياها القرآن، هي ربع وأنا ربع، هي ربع وأنا ربع على هذا الحال حتى نختم، وأسمع معها ما تقوله، هل هذا خطأ؟ أنا لا أقول خطأ، أنا ما أقول خطأ، يعني أنا بقرأ ربع أختي تقرأ ربع، أختي مثلا فقيها حافظة أحفظ مني، فأنا بقرأ أمامها، وأنا إذا أخطأت في القراءة بصوبني، أنا إذا أخطأت في القراءة بصوبني، لا حرج في هذا، سماع القرآن عبادة، قراءة القرآن عبادة، لكن أنت قرأت النص وهي قرأت النص، هل هذا ختم للقرآن؟ الجواب لا، الجواب ليس. طب هل سماعك للقرآن فيه آجر؟ فيه آجر. هل هذا خطأ؟ هذا ليس بخطأ، لكن هل أنت ختمت القرآن؟ أنت ما ختمت القرآن، فدعاء ختم القرآن كما قال أنس بن مالك كما في مسند الدارمي قال إن لخاتم القرآن دعوة مستجابة، ولذا قال علماؤنا من ختم القرآن يحسن به أن يجمع أهل بيته فيدعو وهم يؤمنون، وكان أئمتنا الكبار كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما يقول صالح في ترجمته لأبيه قال كان له في كل يوم موعة ختمة، فكان يجمع أهل بيته بعد العصر، يجمع بين الدعاء الساعة المستجابة في الدعاء بعد العصر مع ويجعل تداخل بين إيش وإيش، بين الدعاء لختم القرآن الذي يستجاب فيه الدعاء مع الدعاء في الساعة الأخيرة من الجمعة، مثل ما يعمل الآن أمة الحرم، أمة الحرم اليوم في أواخر اليوم في رمضان يداخلون بين دعاء ختم القرآن وبين صلاة التراويح من ختم القرآن وصلاة التراويح، هذا التداخل لا حرج فيه، لكن فيه أشياء يعني ليس الأمر موطن ذكرها، فكان يجعل يختم كل يوم جمعة، فمن ختم القرآن يجدر به أن يجمع أهل بيته وأن يرفع يديه وأن يدعو، فهل هذا خطأ أم ماذا؟ رجاء التوضيح أكثر، بارك الله فيكم ونفع بكم بلاد العباد، نسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع في جميع الحضور ومن يسمعنا البلاد والعباد، وأن يجعلنا إن شاء الله من الهداة المهديين، وأن يجعلنا سلسلة هداية إلى يوم الدين. تفضل أبا مالك وبك نختم، وختامها مثلك إن شاء الله. هو إمام مسجد يقرأ في يوم الجمعة السجدة والإنسان والناس يشكون، جمعة بعد جمعة. ينبغي أن يكون الإمام محبوبا لديهم، يعني أنا بعرف أخونا أبو أحمد لولا بعض الناس يحبوه لضاجوا عليه، صحيح؟ بعض الناس مش متحملين الصلاة، لكن الحب يشفع، يعني أنت من تحب تشفع، لو عملت لو زوجتك تحبها فصنعت شيئا وأنت لا تحبه فحبك إياها يشفع لك، فما أجمل أن يكون الإمام محبوبا متواضعا يحب الناس وعلاقتهم طيبة، فيجعلهم يصيبون السنة بحبه بداية وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم نهاية، يعني يبدأون به في حبه بإبلاء ثم في النهايات يعني يقولون لا نحب السنة ما نحب فلان، بس هذا فلان جزاه الله خيرا هو الذي دلنا على السنة. فإذا الإمام كان غير مقبول عند الناس، والله لو قرأ فيه كله والله أحد لبعضهم انزعج بهذا، فالإمام يتواضع للناس ويتقرب يتحبب للناس يكون قريبا من الناس. وأهم إنسان تزور من يا إمام؟ أهم إنسان تزوره في المسجد مين؟ أكثر الناس مشاكسة وعداوة لك زوره وهده دوره، نريد أن نروج سنة، نريد أن نروج بضاعتنا، والله يا إخواننا البضاعة التي عندنا لا توجد عند غيرنا من البشر، لكن لازم نكون مروجين لبضاعتنا بطريقة فيها يعني بطرق صحيحة. المروج بضاعة اليوم يعني بتفننوا الآن التجار في ترويج البضاعة، فمن كان عنده بضاعة وسلعة غالية ينبغي أن يروجها بأحسن طريقة، وأحسن طريقة تتألف القلوب، أحسن طريقة تتألف القلوب، وأكثر الناس بعدا عنك ومشاكسة لك ورد لك أولى الناس أن تزوره، أولى الناس أن تزوره. لو أخذت لك معك كيلو كنافة وزرته خلاص سكت يوم الدين، سكت إلى يوم الدين خلاص يحجر. فينبغي أن نتواضع للناس والناس يحبونا، فإذا الناس أحبونا أبو مالك ما حدا ينزعج منا، أما الناس ما أحبونا ينزعجون منا. الله يوفقكم يا أبو مالك، ما تدافع عن شخص، تكلم في مبدأ ما تتكلم بشخص. إحنا العرب عندنا إنزيم التبرير، إنزيم المسوغات عالي، يعني الأصل في الإسلام إذا وقع الإنسان في مخالفة، لو زوجتك نكدت عليك أنت بترجع لنفسك بتقول الخلل مني وأنا أستغفر الله. إذا واحد في المسجد نكد عليك في الشرع نقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنا بدور على حالي بدورش على الناس، ما إمام يشرقون الناس والناس والناس والناس، لا أنت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والله علمنا منهج الأنبياء، يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت ماذا قال يونس عليه السلام؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بلع الحوت يقول إني كنت من الظالمين. فهذا الذي علمنا يا شر، نحن نرى أن كل شيء يعني كل شيء يقلقنا ويزعجنا إنما هو من أعمالنا، وعلينا أن نحسن أعمالنا. غيرنا قل لك فلان صلي، قال لما الحاكم يحكم بما أنزل الله صلي يا فلان، قال لما ترجع الأقصى، لما ترجع الأقصى نصلي، والأقصى لا ترجع حتى نصلي. وهذا بيسموه علماء المنطق دور، يعني الصلاة لما يرجع الأقصى، والأقصى لا ترجع إلى لما نصلي. الصلاة لا نصلي حتى ترجع الأقصى، والأقصى لا ترجع حتى نصلي. يبقى الأمر يدور، هذا مرتبط بهذا وهذا مرتبط بهذا، فهذا ما كان والثاني ما يكون. فالأقصى يبقى ضائع وإحنا نبقى إيش؟ تركين صلاة. بيسموه علماء المنطق دور، هذا مبني على هذا وهذا مبني على هذا، هذا مبني على هذا وهذا مبني على هذا وهكذا. فنحن الآن، نحن الآن هذه العلة التي ينبغي أن نعرفها وينبغي أن نؤمن بها. أي شيء وقع معك مع الناس، وأن تدرس وأن تعلم وأنت إمام وأنت في عملك وفي أي شيء، دائما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا العلة مني، أنا العلة فيا. إن فعلت هذا أرحته واسترحته وهنأ المجتمع وكنت إنسان على أحسن حال. أما أقول لك كذا تقول لي أنا فلان وفلان قال وفلان عاد، هذا ليس منهج الأنبياء. فضل أبا مالك، سألت تسأل ولا وقفت؟ لا. طيب تفضل. يعني إن بقي على ما هو عليه أترك سجدة الإنسان؟ شوف الله يكرمك، أنا أجيبك بشيء مهم جدا، وهذا أصل ذكره علماؤنا وذكروه في كثير من كتب. العلماء يقولون الاجتماع على راجح خير من الافتراق على مرجوح. القاعدة بتقول الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. يعني عندي وجهين، عندي صلاة صحيحة، صلاة لا تقول صلاة صحيحة، أو بنقرأ غير السجدة غير الناس والقلوب مجتمعة، أو نقرأ السجدة والناس والقلوب مفترقة. فعلماؤنا يقولون الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. والواجب على من يريد أن يعلم الناس السنة وأن يرفع بأيديهم وأن يأخذ بالسنة أن يتدرج معهم، والواجب عليه أن يلقي لهم استعدادهم وأن يعلمهم وأن يغرس الاستعداد في نفوسهم قبل أن يبدأ بالعمل، قبل أن يبدأ بالعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تعالى معلما مزكيا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال الله تعالى يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله يزكيهم ويعلمهم، قبل التعليم الواجب تزكية، نزرع التزكية في نفوس الناس قبل أن نعلمهم. اليوم بعض إخواننا ما عنده للتعليم، ما عنده تزكية، ما يزكي الناس ولا يزرع الاستعداد لقبول الحق. فالحق عند الناس ثقيل، ومن وصايا علمائنا الكبار رحمهم الله تعالى الحق ثقيل، فلا تجمعوا على الناس ثقل الحق وثقل أسلوب إلقاء الحق. الحق ثقيل هنيء، حق هنيء لكنه ثقيل. فالواجب على الأئمة والواجب على الناس على الدعاء إلى الله عز وجل أن لا يجمعوا على الناس ثقل الحق مع ثقل طريقة إلقاء الحق. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.